كفرت بالله، والله كفرت بالله، لأن الحجاب مما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالمسلمة إن لم تكن مقتنعة بالحجاب فقد كفرت بالله، لأن مين اللي فرضه؟ الله. إذن هي غير مقتنعة بما فرض الله. زي بالظبط اللي لما تيجي تقول لها صلي تقول لك لما اقتلع بالصلاة، تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ نفس الحكاية. الحجاب فرض زي الصلاة وزي الصوم وزي الحج وزي وزي، ودي بقى الموضة اللي طالعين فيها. لما اقتنع بقول لك بالراحة سيبها لما تقتنع، سيبها. وانا بكلم مين؟ بكلم دميانة؟ ده انا بكلم مسلمة. تقتنع ايه؟ ده ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ده بتنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة تقتنع بايه؟ تقتنع تبقى تخرج بالاسلام وبعدين تقتنع. لكن طول ما في الاسلام احكام الاسلام سيف على رقبتها ورقبت اللي خلفوها، مفيش حاجه اسمها لما تقتنع. تقتنع دي وهي لسه مش مسلمه، بعد ما بقت مسلمه لابد انها تلتزم بتعاليم الدين. مفيش حاجه اسمها اقتنع ولا ما اقتنعش. فده تسايب لا يقبله الدين باي حال من الاحوال. فمع الناس بره مع الحريم اللي بره لا تملك الا النصيحه، مع اهل بيتك لابد ان يقول لك موقف. موقف. فليجي وليجي يقول لي اصل زوجتي مش عايزه تلبس الحجاب دلوقتي، اصل بتقول لي بيخنقني، اصل بتقول لي مش هلبسه. لا حبيبه الله وبالثلاث، ولا ان تكون ديوتا تلقى الله سبحانه وتعالى فيؤاخذك الله عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والديوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الديوت؟ قال الذي يقر الخبث في اهله. شايفها عريانه يقول لك يعني هعمل لها ايه؟ بسم الله ما شاء الله، لا اكثر الله من امثالك وكسر الله امثالك، واحده بالثه واحده بالسين.